وإن ثبت أنه لعتبة فلس أخلها فلا يكون أخلها. فالحكم بالسببين على أنه حكم هو الواجب كالاحتياط يستلزم العمل في النقيضين، وهذا بعيد. والأقرب أن هذا والله أعلم من باب الاحتياط وليس من باب الحكم بالدليلين كما قاله بعض أهل العلم. الشاهد أن الذين قالوا بأن استلحاق الزاني للولد جائز ويحكم له به قالوا إن هذا الحديث الولد للفراش على الحجر أنهما جملتان متلازمتان، وأن هذا فيما إذا وجد مدع، مثل أن يكون المرأة فراش لشخص ويجي الزاني والعياذ بالله يزني بها، ثم يقول صاحب الفراش يدي هذا الوذني مهما الزاني، فهنا يحكم له به ويقال الولد للفراش وللعاهر الحجر. طيب، لكن المذهب كما رأيتم يقول أبدا الزاني لا ولد له، لأنه صحيح أنه خلق طبعا من مائه لا شك في هذا، لكنه شرعا لا يلحق به. فنحن نعم من حيث الحكم الكوني له ولا لا، هذا الولد للزاني حكما كونيا لأن الله تعالى خلقه من ماء، أما حكما شرعيا فلا. نعم، لكن يقول والله هذه ما يقول عاد متى يمكن، انتبهوا للإمكان. شبه المؤلف يقول من أمكن عقلا وإن كان بعيدا عادة. نعم، لاحقه يقول بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه أو فوق 4 سنين أو دون 4 سنين منذ أبانها، وهو ممن يولد لمثله. نعم، اشترط شرطين المؤلف. الشرط الأول أن يكون الزوج ممن يولد لمثله وهو ابن 10 سنين، اللي تملك 10 سنين يمكن يولد لمثله، وعشر سنين يمكن يولد لمثله. ها؟ نعم، لكن نادر هذا، هو ممكن لكن نادر. نعم، إذا كان له 9 سنين وجامع زوجته وهو له 9 سنين وجاءت بولد، يصير ولا لا؟ يقول لا يمكن، ما دون 10 لا يمكن أبدا أن يلحق الولد به، لأنه ما يمكن يولد له، وأبو 10 سنين يمكن يولد. يقال إن بين عبد الله بن عمرو بن العاص وعزيز 11 سنة. ويقول الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها 21 سنة، جدة لها، احنا ما تزوجت الآن، عندنا تبقى 21 سنة ما تزوج، إذا كانت تدرس ما تفكر بالزواج. نعم، هنا المهم أن هذه جدة لها 21 سنة، جدة تقول لبنت بنته يا جدتي. نعم، أي نعم. طيب، الشرط الثاني أن تلده لمدة بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه، وإن لم يتحقق، وإن لم يتحقق أنه وطئ، مثل تزوج امرأة في البلد ولا دخل عليه، ما دخل عليه، وأتت بولد كما قال المؤلف بعد نصف سنة منذ العقد لكنه ما بعد دخل إلى الآن، وعاش الولد، من يكون له؟ لا، يكون للزوج. طيب، ما دخل ولا جرى احتفال بالعرس ولا شيء، يقول يمكن اتصل بها، هو ممكن ولا لا؟ ممكن أن اتصل بها. نعم، فيكون الولد ولدا له. طيب إذا ولدته قبل نصف السنة وعاش، قبل نصف السنة وعاش ما يكون له، ما يكون له. ليش؟ لأن أقل مدة الحمل الذي يعيش 6 أشهر، أقل مدة الحمل الذي يمكن أن يعيش 6 أشهر. الدليل قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال وفصاله في عامين، أسقط العامين من 30 يبقى الحمل 6، يبقى الحمل 6. فعلى هذا إذا ولدت لأقل من 6 أشهر وعاش فالولد ليس له. طيب وكلمة أمكن يشترط التحقق الاجتماع ولا لا؟ ها؟ لا يشترط، يعني سواء تحققنا أنه اجتمع أم لم نتحقق، ما دام الأمر ممكنا فهي زوجته، فهي الولد له. وهذا قول بين أقوال 3. القول الثاني أنه يلحق به منذ العقد، سواء أمكن اجتماعه به بها أم لم يمكن. وعلى هذا القول إذا تزوج امرأة وهو في أقصى المشرق وهي في أقصى المغرب، ثم ولدت بعد العقد لأقل من 6 أشهر بعد سنة، فإنه يلحق به ولا لا؟ ها؟ يلحق به. لو ما سافر، نعرف أنه في هذا البلد ما سافر، وهي أيضا في ذاك البلد ما سافر، يقول يلحق به. ليش؟ يقولون لأن المرأة تكون فراشا بمجرد العقد، ولا يشترط أن يمكن اجتماعه بها، مجرد ما يعقد عليها تكون فراشا له. والقول الثالث أنها لا تكون فراشا له حتى يتحقق اجتماعه بها ووطئه إياه، لأنها فراش، فراش بمعنى مفروش، ولا يمكن يفرشها إلا إذا جمعها. وعلى هذا القول إذا عقد عليها ولم يدخل بها وأتت بولد لأكثر من 6 أشهر فليس ولدا له، وهذا قول الصحيح وهو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، على أن ما تكون فراشا إلا بحقيقة الوضع، وإلا فلا تكون فراشا. كما أن الأمة كما سيأتي إن شاء الله ما تكون فراشا لمالكها إلا إذا وطئ. وهذا هو مقتضى الدليل اللغوي، مقتضى اللغة ومقتضى العقل. فالفراش لا بد أن يفترش، وأما العقل فكيف يمكن أن نلحقه ويقول أنا ما دخلت عليها ولا جئت أبدا، ويقول لكن يمكن يا جماعة ما دخلت، قالوا يمكن كانك صادق فلا عنه لنفي الولد. نعم، إن قلنا بجواز الملاعنة لنفي الولد، وقد سبق لنا أن المذهب أنه لا يلاعن لنفي الولد، وإنما إذا بغى ينفي الولد لازم يقذف هذا الزنا ثم يلاعن في درء الحد وينفي الولد. وسبق لنا أيضا أن المذهب لا يصح نفي الولد إلا بعد وضعه، وأن الصحيح أنه يصح نفيه قبل وضعه كما جرى بحكم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أما القول الثالث الذي قلنا إنه طرف في المسألة، فهو الذي يقول تكون فراشا له أمكن وطئه أم لم يمكن بمجرد العقل، وهذا أبعد ما يكون عن المعقول. والعجيب أنه مذهب أبي حنيفة والأحناف رحمهم الله دائما تكون مسائلهم الفقهية مبنية على النظر والعقل، لكن في هذه المسألة بعيد جدا. كيف تكون فراشا له وهو في المشرق وهي في المغرب، ونعلم أن ما سافرت ولا سافر؟ أين الفراش؟ طيب والمملوكة الأمة يلحقها ولا لا؟ يلحقها كما سأل.

ليس له. لماذا؟ لأن فوق أربعة سنين. أما إذا كانت رجعية فمعروف الرجعية كم عدتها بعد أن تطلق؟ تحيض ثلاث حيض أو تبقى تكسر حسب الحال. هذه أتت به في 29 محرم 445 قبل أن يحكم ببينونتها، لأن ما تبين إلا إذا حارت كم؟ ثلاث حيض. فهذا هو التفصيل. نقول إذا كان الطلاق رجعيا فالولد يلحقه، لأنها ما تبين بالطلاق الرجعي إلا إذا انتهت العدة. وإذا كان الطلاق بائنا فإن الولد الذي أتى في 1405 ما يلحقه. ولهذا المؤلف يقول منذ أذانها، ما قال منذ طلقها، لأجل يشمل مجرد الطلاق إذا كان الطلاق بائنا، أو إذا انتهت من العدة إذا كان الطلاق غير بائن. يقول مالك وهو ممن يولد لمثله كابن عشر، وهو الضمير يعود على الزوج، ممن يولد لمثله كابن عشر يعني الذي تم له عشر. وقول كابن عشر هذا مثال لأدنى ما يمكن أن يولد لمثله، وهو من تم له عشر سنوات. وهل يمكن أن يولد لمن تم له عشر سنوات؟ نعم، قالوا أنه يمكن. وهذا هو هذا القول وسط بين قولين آخرين، أنه يمكن أن يولد له وله تسع سنين، وقول ثاني أنه لا يولد إلا وله 12 سنة. نعم، لا ما في دليل، إلا استنبطوا من قوله تعالى اضربوهم عليه العشر وفرقوا بينهم بالمضاجع، من قول الله عليه الصلاة والسلام استنبطوا من هذا. وأيضا أن هذا أمر قد وقع وإن كان قليلا. قال إيه بقينا هذه الأشياء نتكلم عليها. قوله دون أربع سنين أيضا بناء على المشهور من المذهب أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، وسفتين إن شاء الله كتاب العدد، أكثر مدة الحمل أربع سنين. والصحيح أنه لا حد لأكثره ما دمنا علمنا أن الولد الذي في بطنها هو ما جامع أحد ولدها أحد وبقى في بطنها أربع سنين أو خمس سنين أو عشر سنين فهو زوجها، ما دام المرأة ما جمعت ولدها أحد. وقد وجد من ولد بعد سبع سنين من الحمل، والمثلة ما دامت المثلة راجعة إلى اليقين فإن نعلم علم اليقين أن هذه المرأة التي بقي الحمل في بطنها ولم يجامعها أحد فهو ولد من أين جاء. لكن المذهب يرون أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات، وعلى هذا فإذا جاءت بولد بعد أربع سنوات منذ أبانها زوجها فإنه لا يلحق بزوجها، لأنه ما يمكن أن يبقى الحمل في بطنها أكثر من أربع سنين. يقول مالك رحمه الله ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه. هذا الولد له عشر سنوات جامع زوجته، تزوج وجامع الزوجة وجاءت في ولد، من ولد الولد؟ للزوج. لكن هل يحكم ببلوغه؟ ما يحكم ببلوغه، لا يحكم ببلوغه إذا شكينا فيه. نعم، مثلا نظرنا إلى عانته ما نبت سنه عشر، ما كان له خمسة عشر سنة، الإنزال نشك في إنزال ما نفهم هل أنزل ولا ما أنزل. نعم هنا نشك. يقول نعم نشك، ما نقدر نحكم ببلوغه لأن البلوغ له يترتب عليه أحكام كثيرة، وإنما ألحقنا به الولد مع الشك احتياطا للنسب، احتياطا للنسب. ولهذا هذا الرجل له ولد ما شاء الله بارك الله لك في ولدك، يلا قم صل، قال ما بعد وجبت عليه الصلاة. نعم ليش؟ قال لأن ما بعد، منين جاء الولد؟ الله أعلم. المهم المذهب هذا ما يحكم ببلوغه إذا شككنا. إذا شككنا طيب لماذا ألحق به الولد؟ يقول ألحقنا به الولد احتياطا للنسب وحفظا له من الضياع. أما أن نلزمه بالواجبات أو نجعل حكم البالغين مع الشك يترتب على بلوغ أحكام كثيرة جدا، فإننا لا نحكم ببلوغه. وعلى هذا لو كان له مال وقال أعطوني مالي، أعطوني مال كان عياله إن بكد عليهم، قلنا لا لأن شكل بلوغه. نعم هذا المثل على أنه لا يحكم بلوغه إذا شككنا فيه. لماذا؟ يقول لأن الأصل عدم، الأصل عدم. ومن أين خلق الولد؟ قال مسألة من أين خلق ما أدق عليه، لأن مسألة إلحاق النسب أمر يتطلع له الشرع فيثبت بأدنى شبهة. ولهذا سبق لنا في الفرائض أن الورثة لو أقروا بأن هذا أخوهم ورثة ثبت نسبه، يثبت نسبه من أبيهم له ما يجبهم عنه. لو كان أبوهم ما أدري عن هذا الرجل، مات رجل وله ابنان يرثان، جابوا واحد قال هذا أخونا، أخونا من أمنا وأبينا. نعم وش يصير؟ فهو أخوه، أخوه يلحق يثبت نسبه وإن كان الأب مات، ما دام المسألة ممكنة وليس به مدعي ونسبه مجهول بالشروط المعروفة. نعم اي نعم والله هذا المذهب وانا ما الله اعلم. نعم سؤالك يحتاجنا الى ان نتحرى الاكثر. نعم يقول المؤلف ومن اعترف بوطئ امته في الفرج او دونه فولدت بنصف سنه او ازيد لحقه ولدها. من اعترف بوطئ امته وان كان قد اشتراها ما تكون فراشا للأمة إلا في الوضع. انتبه لهذا الفرق بين الأمة وبين الزوجة. الزوجة تكون فراشا في العقد إذا أمكن الوضع وإن لم يتحقق، أما الأمة ما تكون فراشا إلا في الوضع. وبماذا يثبت الوضع؟ يثبت الوضع بواحد من أمرين، إما باعترافه أو بقيام البينة تشهد بأنه جامع. أما مجرد دعواها فلا يقبل عليه، لأن هي قد تدعي أنه جامع وينكر، تدعي أنه جامع لأجل أن تكون أم ولد لو أتت بولد. فعلى كل حال إذا الأمة لا تكون فراشا إلا بالوطن بأن يعترف أو يثبت ببينة. والأمة كلها نعرف من هي الأمة، هي المملوكة، والمملوكة ممن أحل الله تعالى وطأه بقوله تعالى والذين من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذه الأمة إذا ثبت أنه وطئها تسمى سرية لأنه تسراها زوجها سيدها، فتكون سرية. فإذا اعترف فأتت بولد لنصف سنة أو أزيد لحقه، وقول نصف سنة يعني وعاش. فإن أتت به لأقل من نصف سنة ولا عاش فهو أيضا ولده، لأنه بوطئها صارت فراشا له. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الولد من فراش. فلو حدل أنه جمعها ثم بعد أربعة أشهر أتت بولد مخلق يكون ولد له ولا لا؟ لا لو معه يكون له، يكون له. أما إذا عاش فليس له، إذا عاش بعد أربعة أشهر فليس له بعد أربعة أشهر من وطئها. طيب إذا كان له ولم يعش يترتب على هذا أنها تكون أم ولد كما سبق لنا في ذلك. نعم يقول المؤلف إذا اعترف أنه وطئها فأرث لنصف سنة أو أكثر لاحقا. نعم نعم في الفرج أو دونها. نعم إذا اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه. نعم يثبت حتى فيما إذا جمعها دون الفرج، لأن ربما تأخذ شيئا من مائه وتلقح به، هذا وجهة النظر عندهم. لاحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه، إلا أن يدعي من سيد الاستبراء ويحلف عليه. كيف الاستبراء؟ الاستبراء معناه أن تحيط بعد وطئه، فإذا قال نعم إنه وطئها لكن حارت بعد وطئه، هذا هو الاستبراء. والاستبراء مأخوذ من البراء وهو الخلو، يعني إذا ادعى أنه انتظر حتى حارت فإنه لا يلحقه الولد. لماذا؟ لأن الغالب أن المرأة إذا حملت لا تحيض، وأن حيضها دليل على عدم حملها، فإذا قال إنه وطئ ولكنه استبرأ حاضت حيضه والولد ما هو له. يقول المؤلف إذا ادعى على الاستبراء وحلف عليه فإن الولد لا يلحقه، ما يلحقه. طيب إذا لم يلحقه وش يكون الولد؟ يكون مملوكا له، يكون مملوكا له، فيسلم بكونه ليس له من أن تكون أم ولد يحكم عليه بيعها وتعتق بعد موته، ويحصل له مملوك، ولد مملوك يبيعه. نعم، لأنها لأن الأمة إذا ولدت ولدا حتى لو من زوج صحيح فالولد لسيدها مملوكا له، إلا إذا اشترط أو كان هناك غرور، يعني خدع وأظهر أنها حرة وغره بها، فهذا شيء ثاني. المهم ها ما يقف لأنها ذات فراش. طيب الآن هذا الرجل اعترف بوضع أمته وجاءت لولد لأقل من 6 أشهر، لمن يكون الولد؟ يكون الولد له إذا عاش لأقل قلت لا لستة أشهر، فإنه يكون له وتكون به أم ولد. ولهذا يقول المؤلف وإن قال وطئتها دون الفرض أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه. ليش ادعى هذه الدعوة؟ لأجل أن يكون الولد ليس من مائه. قال وطئتها دون الفرض، معلوم من الوقت دون الفرض ما أحفظه الحمل، أو في الفرض لكن ما أنزل أيضا ما أحفظ الحمل، أو في الفرض وأنزل ولكن عزل، يعني عند الإنزال نزع وأنزل خارج الفرض، هذا معنى قوله أو عزل. فيها دقيقة في هذه المسألة، يقول لاحقه نسبه، لاحقه نسبه. لماذا؟ لما سبق من أنه إذا جامعها في الفرج أو دونه صارت فراشا له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. يقول لحقه وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد بدون نصف سنة لحقه والبيع فاضل. اعترف أنه جامع الزوجة وبعد أن هذا الاعتراف باعها على واحد من الناس، باع الأمة، اعترف أنه وطئ أمته ثم باعها، لما باعه مضى 5 شهور أتت بولد وعاش الولد. لمن يكون هذا الولد؟ للسيد الأول. لماذا لا يكون للسيد الثاني؟

أن تكون مطاوعة، فلو أكرهت على الخلوة فلا عدة وإن خلا بها، وذلك لأن وجوب العدة بالخلوة أن تكون أعمى ولا علم بها، أو يكون أدخل عليها في حجرة ليس فيها إراءة ولم يعلم بها فلا عدة. لماذا؟ لأن ما في مظنة وطأ، ما في مظنة وطأ فلا عدة. قال وقدرته على وقتها ولو مع ما يمنعه، وهذا كيف سنقول قدرته على وقتها؟ يعني أن يكون قادرا لكن من حيث الجسمية، وإن كان هناك مانع. ولهذا قال ولو مع ما يمنعه منهما، أي من الزوجين، ما يمنعه، الضمير يعود على الوضع، يعني ولو مع مانع من الوضع منهما أو من أحدهما. مثال المانع منهما أن يكون الرجل مجبوبا وهي رفقاء، المانع هنا فيهما جميعا، المجبوب لا ذكر له حتى يجامع، والرقفة لا يمكن أن يلجها ذكر، فهنا المانع منهما جميعا أو من أحدهما، يعني بأن يكون المانع من أحدهما وحده، مثل أن يكون هو مجبوبا وهي لا سليمة، أو هي رقفة وهو سليم، حسا أو شرعا، يعني ولو كان أحدهما في مانع حسي أو شرعي، حسي كما رأيته كما مثلنا، والشرعي كأن يكون أحدهما صائم أو كلاهما صائم صوم فريضة، فإن الصائم صوم فريضة لا يحل له الجماع. طيب، وكذلك أيضا لو كان في إحرام، لو كان في إحرام دخلوا عليه وهو محرم أو هي محرمة، فإن العدة تفسد، يعني أن هذا مانع شرعي. لا ما هو الزوج من قبل الإحرام، لكن دخلوها عليه أو دخل عليه دخل الإحرام. نعم، كذلك أيضا. نعم، طيب، إذن يشترط في الخلوة أن تكون المرأة مطاوعة، وأن يكون عالما بها، وأن يكون قادرا على الوقت. طيب، يقول المؤلف أو وطئها، معطوف على قوله خلا بها، يعني أو امرأة وطئها زوجها ولو بدون خلوة، وطئها ولو بدون خلوة، لأنه تجب العدة. كيف يطئها بدون خلوة؟ يمكن يتصور لو فرضنا فيه مميز وبعث سنوات معه حجرة وجمع، إذن ما خلا بها. طيب، ولهذا قال أو وطئها. نعم، وطئها لا الحاضر معه، يقول أو مات عنها، معطوفة أيضا على خلا بها، يعني تلزم المرأة العدة امرأة مات عنها زوجها ولو بدون خلوة، ولو بدون خلوة، ولو بدون وقت، فالموت موجب للعدة مطلقا. طيب، نحتاج الآن هنا نكمل ونجيب الشروط مجملة، لأن المؤلف مسدد رحمه الله. حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، يعني تلزم حتى في نكاح فاسد، وبين المؤلف الفساد النكاح الفاسد بقوله فيه خلاف، وهذا باب واسع، النكاح الذي فيه خلاف لا تظن أنه مسألة أو مسألتين أو مسألتان أو ثلاثة أو أربعة، كثير. من النكاح الفاسد أن يتزوجها بلا وجه، هذا فيه خلاف، بعض العلماء يقول يصح إذا كانت امرأة بالغة عاقلة فلها أن تزوج نفسها، فعلى هذا يكون في خلاف ولا لا؟ كذلك النكاح بلا شهود، يعني بولي لكن بدون شهود، هذا أيضا في خلاف، أو بشهود من الأصول أو الفروع أيضا في خلاف، أو تزوج امرأة رضع من أمها مرة واحدة فقط في خلاف، أو ثلاثا في خلاف، أو أربعا أو أربعا أو خمسا في خلاف، يعني بعض العلماء يقول سبع يحرم بعضهم يقول عشر. نعم، فإذا مسائل خلاف يتصور طالب العلم أنها مسائل قليلة، وهذه وليس بقليلة. تزوج أخت امرأته وهي في عدة بينونة، تزوج إنسان أخت امرأته وهي معتدة عدة بينونة في خلاف. نعم، تزوج أخت زوجته من الرضاع في خلاف، هنا تفهمنا من لا بأس به، لكن قول ضعيف، الجمع بين الاثنين من الرضاع صحيح وحرام كما هو رأي الجمهور. الحاصل من مسائل خلاف كثيرة، إنما يقول المؤلف إذا عقد عليها عقدا مختلفا فيه ثم فارقها وجبت العدة، وظاهر كلام المؤلف وإن كان يعتقد عدم صحته، وإن كان يعتقد عدم صحته، مثل لو جاءه أحد بعد أن عقد عليه وقال هذا النكاح ما نفع، قال إذن طلقت هي طالق أو فارقها، مع أنه يعتقد الآن باطل ولا لا؟ تجب العدة. كيف تجب العدة؟ لأنه ربما تخطب ويخطبها إنسان يرى أن النكاح صحيح، إذا خطبها من يرى أن النكاح صحيح يجوز له ولا ما يجوز؟ لا يجوز له، ولهذا قلنا يجب أن تطلق حتى في النكاح المختلف فيه الذي أنت تعتقد أنه ليس بصحيح، يجب أن تطلق، يعني ربما يخطبها الإنسان يرى أن العقد ليس بصحيح، أن العقد صحيح. مثال ذلك أيضا من الأمثلة، رجل تزوج امرأة وهو لا يصلي، فالصحيح أن النكاح فاسد وأنه لا يصلي، فإن تاب وبدأ يصلي يجد تجديد العقد. يجي واحد مثلا يقول أنا ما أرى كفر ترك الصلاة، يكون النكاح عند هذا صحيح، فحينئذ لابد من أن يكون هناك طلاق شرعي من أجل أن تفتح الباب لمن أراد أن يخطبها من جديد. ولهذا قال حتى النكاح فاسد مختلف فيه وإن كان باطلا وثاقا لم تعتد للوفاء. إذا كان النكاح باطلا وثاقا يعني بالإجماع فهو يسمى نكاحا باطلا، اللي بالإجماع يسمى نكاحا باطلا، واللي فيه خلاف يسمى نكاحا فاسدا. فإذا كان نكاحا باطلا يقول المؤلف لم تعتد للوفاء، كل الحياة من باب أولى. ولهذا عبارة المؤلف توهم طالب العلم الضعيف ما بعد رب، يقول لم تعتد للوفاة أما في الحياة فتعتد، وليس الأمر كذلك، لأنها إذا لم تعتد للوفاة فللحياة من باب أولى. ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله فلا عدة عليها لكان أحسن وأوضح. المهم إذا كان العقد باطلا فإنها لا تعتد. مثال العقد الباطل مثل أن يتزوج امرأة ثم يتبين قبل أن يدخل عليها بأنها أخته من الرضاع، فهنا النكاح باطل لإجماع العلماء على فساده. يقول أن تفارقه بدون عدة، وبدون مهر وبدون شيء أبدا، لأن هذا العقد الباطل وجوده كعدمه لا أثر له. وكذلك لو مات عنها ثم بعد أن مات ثبت بأنها أخت من الرضاع فإنها ليس عليها عدة، وذلك لأن هذا النكاح باطل بالإجماع. ولهذا قال لم تعتد للوفاة. طيب نكاح الخامسة باطل ولا فاسد؟ في خلاف. الرافضة يجوده الزوج إلى كثير لا يعتبر بخلافه. نعم عند أهل العلم لا يعتبر بخلاف الرافضة، ولهم يقولون له أن يتزوج إلى كثير. نعم طيب في بعض المشايخ الصوفية يقول له تزوج إلى 50 إذا كان من المشايخ الكبار. ما يعتبر بخلافه؟ ما يعتبر بخلافه. المهم أن النكاح الخامسة بإجماع المسلمين باطل، لأنه خلاف ما أجمع عليه المسلمين. طيب نكاح المعتدة لقوله تعالى ولا تعتدوا في النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وهذا نهي في القرآن صريح. طيب إذا لم تبلغ الوفاة فرقها حيا قبل وقت وخلوة أو بعدهما أو بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله أو تحملت لآخره. شرع المؤلف رحمه الله في مفهوم الشروط الماضية فقال ومن فارقها حيا احترازا مما إذا فرقها بالموت، إذا فرقها حيا قبل وقت وخلوة فلا عدة عليه، لأن ذكرنا من الشروط أن يحصل وقت أو خلوة، أن يحصل وقت أو خلوة. فإذا فارقها قبل الوقت وقبل الخلوة فلا عدة عليه. طيب قبل الخلوة تصور مثال الحسين وطلقها قبل أن يخلو بها فليس عليها عدة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ولا يستريح إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، طلاق فرقة حياة ولا موت؟ فرقة حياة. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا قال قائل الآية يقول الله فيها من قبل أن تمسوهن، فكيف تقولون الخلوة؟ قلنا من أخذ بظاهر الآية لم يعتبر الخلوة ويعلق الحكم بالوقت، وقد قال به بعض أهل العلم. لكن الصحابة رضي الله عنهم حكموا بأن من خلا بها كمن مسها، وعللوا ذلك بأن الرجل استباح منها ما لا يباح لغير الزوج، استباح منها ما لا يباح لغير الزوج. فعلى هذا تكون العدة واجبة عليه. والمثلة في القلب منها شيء، مثلا في القلب منها شيء، لأن الآية الكريمة صريحة من قبل أن تمسوهن. ولأن الخلوة وإن كان الإنسان استباح ما يباح لغيره فإنهم يقولون إن الرجل إذا قبلها بلا خلوة فلا عدة، مع أن التقبيل لا يحل لغير الزوج، لا يحل لغير الزوج. والمثلة في القلب منها شيء، لكن المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم أن من أغلق سترا أو أغلق بابا فإنه كالزوج كالذي دخل، فيلزمه العدة. طيب إذن المؤلف قبل وقت وخلوة أو بعدهما، إيش بعدهما؟ أي بعد الوطء والخلوة وهو ممن لا يولد لمثله. نعم مثل خلا بها وهو ممن لا يولد لمثله، من الذي لا يولد لمثله؟ من دون العشر، يعني رجل زوج ابنه هذه المرأة ودخله عليها لكن الصغير الذي له 6 سنوات وباقي عندك كل الليل وهو يجامعه، فلما كان في الصباح طلقها ماذا نقول؟ لا عدة عليه، لا عدة عليه. لماذا؟ لأنه لا يولد لمثله. وهذه المسألة أيضا في النفس منها شيء، لقوله من قبل أن تمسوه. وهذا الطبيب قد مس، قد مس وهو زوج، وكون قل لا يولد لمثله من العلة أنه يولد لمثله أو لا. ولهذا لو كان عنينا وجمعها بل وخلا بها فعليها العدة، عليها العدة. لهذه المسألة لأنها مظنة الحمل أو غير مظنة الحمل، لكن استمتاع بشهوة من هذا الصبي كيف ما نقول فيها عدة؟ على الأقل نجعلها كمثابة الخلوة، على الأقل أن نجعلها كمثابة الخلوة. لكن هذا هو المذهب. كذلك أيضا لو كانت هي ممن لا يولد المسيح، من هي؟ التي دون السفر زوجة لها 8 سنوات دخل عليها زوجها وجامعها وتلذذ بها، وكان هذا أيضا صغيرا يمكنه أن يطع من زمان، والعادة يمكن الكبير ما يمكن نوضح يهلكه، لكن هو تمكن نوضح وفارقها. يقولون لا عدة عليه. لماذا؟ لأنه لا يولد لمثلها، لا يولد لمثلها. وهذه أيضا هي المسألة الثالثة التي في نفس منها شيء، وذلك لأن الآية إنما علق الحكم بالمسيح. لكن سنأخذ كلام المؤلف الآن على أجل نبني عليه ما يأتي. فصار يشترط الآن أن تكون الخلوة أو الوقت ممن يولد لمثله بمثله، ممن يولد لمثله وهو الزوج بمثله وهي الزوجة. طيب يقول أو تحملت دماء الزوج، تحملت دماء الزوج، يعني أخذت من مائه من منيه ووضعته في فرجه وحملت منه، هذا جائز لا بأس، لأن الزوجة لأن الماء ماء زوجها. فإذا تحملت بمائه فلا عدة عليه. لماذا؟ يقول لأنه ما مسه، والله عز وجل يقول نعم ولا خلاف، يقول من قبل أن تمسوهن. فيقال ألستم تقولون قبل قليل إنه إذا جامعها وهو ممن لا يولد لمثله فلا عدة لعدم إمكان الحمل؟ فكأن هذا إشارة منكم إلى أن العبرة بإمكان الحمل، فإذا تحملت فلماذا لا يجب عليها العدة؟ لكن لاحظوا أننا إذا قلنا لا يجب عليها العدة فما يمكن تتزوج ولا حامل من معي هذا الزوج حتى تضع، هذا أمر لا بد منه. لكنه لا نقول إن هذه العدة إنها تربت يعني على أنها مرتدة للزوج، بس من أجل انشغال رحمها فقط. ولهذا القول الثاني في هذه المسألة هو الصواب، أنه تجب العدة إذا تحملت ماء الزوج. وهذا هو الواقع، لأننا تمنعها من أن تتزوج، والنسب يلحق من؟ يلحق الزوج. فإذا كان الولد له وهي ممنوعة من أجل ولده أن تتزوج فهذا العدة. ولهذا الصواب حتى على المذهب، لأن المؤلف خالف المذهب في هذا المسألة، الصواب أنه المذهب في هذا أنها تجب عليها العدة إذا تحملت دماء الزوج، وهذا هو الواقع. نعم أجاب عن آية أن الله ذكر النفيس لأنه سبب الحمل، لأنه سبب الحمل. نعم إيه، لأن الآية أشارت إلى المس، المس إذا حصل على كل حال، وهنا إذا حصل الجماع وحدثت من أجله هذه العدة. أو قبلها نعم نعم يعني لمات عنه قبل أن يطعه فتجب عليه العدة لفراغ الحياة. على أنت نجم الشروط عشان تتصرف لأنه مالك مثل ما أقول لكم بس زين. أو قبلها أو قبلها أي قبل زوجها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. قبلها نعم قبلها لكن بلا خلوة. كيف بلا خلوة؟ نعم يمكن يقبلها بحضور أبيها مثلا أو بحضور أمها بلا خلوة أو لمسها صافحها مثلا ولو بشهوة فإنه لا عدة عليه. وش الدليل؟ وش طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. فهذا الرجل ما مسها نعم ما مسها فلا عدة عليه. خلاصة ما قال المؤلف أن العدة واجبة في كل نكاح غير باطل. هذا شرط يشترط أن يكون النكاح غير باطل أو أن يكون النكاح صحيحا غير باطل لأجل يدخل الفاسد. هذا الشرط تضبطه. يشترط لوجوب العدة أن يكون النكاح غير باطل سواء العدة في الوفاة أو للحياة أن يكون النكاح غير باطل. ويشترط للعدة في الحياة أن يحصل وطء أو خلوة أن يحصل وطء زيادة على ما سبق أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد بمثله بمثله. زين هذا الشرط. ويشترط في الخلوة يشترط في الخلوة أن يكون عالما بها وأن يكون قادرا عليها وأن تكون مطاوعة. ثلاث شروط في الخلوة. هذا الشروط داخل شرط. فكان الشرط الأساسي الذي لا بد منه شرط وشرطا واحدا وهو أن يكون النكاح غير باطل. كذا يا عيسى فارق في الحياة أن يحصل وطء أو خلوة أن يحصل وطء أو خلوة. يشترط في زنا أن يكون ذلك ممن يولد بمثله بمثله. ويشترط في الخلوة أن تكون المرأة مطاوعة وأن يكون عالما بها وقادرا على وصفها. وبهذا تنحصر الشروط لها. وهذه الشروط لا بد من معرفتها لأنه يتركب عليها جميع ما يأتينا من العلل. لو أن الرجل تزوج امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاع ثم طلقها فارقها قبل الدخول فارقها قبل الدخول عليها عدة من العدة. ليش؟ انتخل الباطل. طيب تبين أنها أخت زوجته من الرضاع عليها عدة من العدة. عليها عدة. أنت فهمين السؤال؟ هنا هذا رجل تزوج امرأة ثم تبين له أنها أخته من الرضاع. ما خاله ما صحيح الصحيح وغير الصحيح باطل بالإجماع. فيها عدة ولا لا؟ ما فيها عدة. زين تبين أنها أخت زوجته من الرضاع عليها عدة. لماذا؟ لأنه فاسد حيث أن فيه خلافا. لا ما أفضل ما أفضل. لا شيخ الإسلام يرى أنه يجوز جمع بين الأختين من الرضاع. يعني عليها عدة. متأكدون؟ ما أفضل ما أفضل. كان ذلك قبل الدخول أم بعد؟ ايه واضح الان. نقول ان كان ذلك قبل الدخول فلا عدة لو كان صحيح ولا لا. ان كان بعد الدخول هذا هو الذي فيه الخلاف. نعم في الاول اذا كان باطلا فلا عدة. وفي الثاني اذا تزوج اخت زوجتنا الرضاع عليها العدة، عليها العدة، لأن النساء مختلف في صحته. نعم الراجح أن أخت زوجة المرأة ما يجلس ما بينهما هنا، وهذه من المسائل التي نخالف فيها الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم طيب، إذا يحتاج أن الإنسان يتنبه في المسائل يحتاج إلى تفصيل. ولهذا لو قال لك قائل هلك هالك عن بنت وأخ وعم، فللبنت النصف والباقي لمن؟ بنت وأخ وعم. نقول الأخ نعم والعم، والعم نعم. طيب الأخ إن كان أخا من أم، أنا أقول عم شقيق، نعيد له بنت وأخ وعم شقيق، لازم تسأل وش الأخ. إن كان أخا من أم فليس له شيء لأن يسقط بالبنت، وإن كان أخا لأب أو شقيق أو شقيقا سقط العم. هنا المهم مثال التفصيل ياتي بالنسبه لنا، احب ان ارد على الشروط مره ثانيه. يشترط لوجوب العده من حياه او وفاه ان يكون النكاح غير باطل، ويشترط لوجوبه للمفارقه في الحياه ان يحصل وطن او خلوه، ويشترط في ذلك أن يكون ممن يولد بمثله بمثله، وفي الخلوة أن يكون عالما بها قادرا على وضعها وهي مطاوعة، وهي مطاوعة. والصواب أنه لا يشترط أن تكون مطاوعة، متى خلا بها وجبت على القول بأن الخلوة موجبة للعدة. أما إذا قلنا بأنها لا توجب وأنه لا عدة إلا بالمثيل كما وضعه الآية فالأمر واضح، يجب العدة بكل حال. طيب بقينا، لو أن شخصا عقد على امرأة، عقد على امرأة وتوفي عنها قبل الدخول وخلوة، هل تجب العدة ولا لا؟ تجب. لماذا؟ علم المدلل، لأن اشترطنا أن يكون نكاح غير باطل ولم يشترط سوى ذلك. نعم طيب، هذا التعليق. أما الدليل فلأن الله تعالى يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. وقال في فرقة الحياة يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم الناس ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإن قال قائل لماذا لا تقيسون الفرقة بالموت على الفرقة بالحياة؟ لأن الله تعالى ذكر في الطلاق إن إذا كان قبل الدخول قبل النصيب فلا عدة، لماذا لا تقوم في عدة وفاة كذلك؟ نقول الجواب على هذا أنه شيء، أولا أنه لا يمكن الإلحاق، لأن الاعتداد بفرقة الحياة له أحكام خاصة. كم العدة فيه؟ ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض، بخلاف الفرقة في الوفاة فيمتنع الإلحاق. وثانيا أن ما أخذه أهل السنن بسند صحيح من حديث المسعود من امرأة عقد عليها زوجها ثم مات قبل الدخول بها، فقال لها الميراث وعليها العدة ولها المهر. نعم، فقام رجل فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في بروع بنت واثق امرأة منا بمثل ما قضيت، وحينئذ يكون النقل مانعا من القياس، لأن من المعلوم عند أهل العلم أنه لا قياس مع النقل. طيب إذا قال قائل رجل وطئ امرأة بشبهة بدون عقل، هل توجبون عليها العدة؟ سؤالها نوجب عليها العدة ولا لا؟ المذهب أننا نوجب عليها العدة، لأنهم يرون أن الوطء موجب للعدة سواء كان في زوجة أو في شبهة أو في زنا. فإنه موجب للعدة، يعني ثلاث حيض أو إن حملت فبواب الحمل. وأما الصحيح صحيح أنه لا يجب، وإنما يجب الاستبراء فقط، لأن العدة إنما تجب في نكاح غير باطل، أن هذا ما في نكاح أصلا، وكيف تجب العدة؟ سنقول من الواجب في هذا هو الاستبراء فقط، الاستبراء فقط، بمعنى أنها إن كانت حاملا تحسب بعد الحمل، وإن لم تكن حاملا فبحيضة واحدة فقط. هذا هو القول الصحيح في هذا المسألة. ها؟ لكن جمعها ولا لا؟ حكم الوضع بشبهة. إن كان عالما بأن النكاح باطل فهو دين، وإن لم يعلم فهو شبهة. المذهب أنها لا بد أن تعتد من أجل الوقت، لأنهم يرون أن الوقت هذا موجب للعدة في كل حال. والصحيح أنه ما يجب إلا الاستبراء فقط. بحيضة نكاح وقت شبهة زنا ومرس الآن نذكره، لكن على أساس أن الملك هو الصبرة، لكن أنا أود أذكره الآن لأجل الحصر لا هذا تعليق، لكن لا مانع نصدق، هو تعليق في الحقيقة على ما مر. نعم، النكاح هذا واحد، وقع الشبهة اثنين، الثالث الزنا، والرابع المنون، لكن الموت مو عيشة السر. هنا النكاح لوجوب العدة فيه شروط ذكرناها فيما سبق ولا لا؟ وبسألكم عنها الآن. وطأ الشبهة ذكرناها فيما سبق، وقلنا فيها العدة. لا، إن شعر سامن ذكر الإجماع. الزنا فيه خلاف، المذهب ان فيها عليها عدة، والقول الثاني عليها استبراء وهو مذهب مالك، والقول الثالث لا عدة عليه ولا استبراء وهو مروي عن أبي بكر عمر وعلي وهو مذهب الشافعي. ما عليه شيء الزنا. بقينا في الموت، الموت ما فيه عدة فيه استبراء. لو أن الرجل جامع أمته ما عاد يبيعه زوجه إلا بعد أن يستبرئها، فهمتم الآن؟ هذه أشياء حاصلة، نعم، هذه أشياء حاصلة. على هذا إذن الوطر يعني مو بالعدة ما تجب إلا في النكاح، هي ما تجب إلا في النكاح، تجب حتى بالوطر، وطع الشبهة، والثاني الزنا على قول، وملك اليمين لكنه عشرة إلا منه ترب. طيب، إذا كان سبب العدة النكاح من المذهب أنه كوابط الشبهة، وش يجب؟ يجب العدة، من السبراء يجب العدة، إن حملت فبوال الحمل، وإن لم تحمل نعم بثلاث حيض على حسب ما يأتينا إن شاء الله. المهم عدة كاملة، ويعلمنا ذلك بأنه وقت يحصل به الحمل فوجبت به العدة كوقت الشبهة. ولكن هذا التعليل عليل جدا، لأن نقول هذا الوقت أو هذا الواقع وطئ من ليست زوجة له لا شرعا ولا اعتقادا، نعم، ولا يمكن أن يلحق السفاح بالنكاح، كان يلحق وطئا محرما، نعم، بوطئ مباح سواء بحسب اعتقاد الفاعل أو بحسب مقتضى الأدلة. الحق هذا بهذا من أضعف ما يكون، ولهذا الصواب أن المزنية بها ليس عليها عدة، وإنما الواجب الاستبراء، الواجب الاستبراء. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الاستبراء كيفية الاستبراء. كيفية الاستبراء. القول الثاني أو الثالث في مسألة الزنا أنه لا عدة عليه. وهذه وهذا القول أيضا أصح من غيره وأصح الأقوال. لكن إن حملت على هذا القول وجب أن لا يعني لم يصح العقد عليها. إن حملت لم يصح العقد عليها حتى تضع الحمل. حتى تضع الحمل. لأنه لا يمكن أن توضع في هذه الحال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توضع ذات حمل حتى تضع. طيب إذن وش الفائدة إذا قلنا ما عليها عدة وقلنا إن حملت لا يمكن أن توضع. والفائدة في ذلك أنه إذا كانت ذات زوج ما نقول للزوج تجنبها إذا زنت مثلا. نقول لك أن تجامعها الآن ولا يجب عليك أن تتجنبها إلا إن ظهر بها حمل فإنه لا فلا تجامعها. أما إذا لم يظهر بها فإنها لك. والولد لو فرض لو قال قائل ألا يحتمل أن تكون نشأت في حمل من وضع الزنا؟ نقول هذا احتمال وارد. لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفرار وللأهل الحجر. فما دمنا ما تيقن من حمل من الزاني فإن الولد يقسم بأنه لمن للفرار. أما مسألة الملك فقد سيأتينا إن شاء الله أنه ليس من باب العدة وإنما هو من باب الاستبراء. فهذه أربعة أسباب: الزوجية والشبهة سعد والزنا والملك. ولاحظوا أنه في مسألة الزنا إذا حملت من الزان وقلنا لزوجها لا تطأ يجوز أن يستمتع بها بعد الوطي؟ نعم يجوز لأنها زوجته. وإنما منع من الوطي من أجل أن لا يسقي ماءه زرع غيره. اختصارا للموضوع نقول أن التدافع سببه إما فرقة حياة أو ممات. إذا كان فرقة ممات فليس فيه إلا نوعان من العدة: إما حامل فبوضع الحمل أو حائل فبأربعة أشهر وعشرة فقط. هذا اختصار التي تلزمها العدة بالوفاة ما عندها إلا نوعين من العدة وهما إن كانت حاملا فبوضع الحمل أو حائلا فبأربعة أشهر وعشر. قال المؤلف المعتدات الست يعني ستة أصناف. وهذا الحصر مأخوذ من التتبع والاستقراء. إلا ما في القرآن والسنة أنها ست لكن العلماء تتبعوا ووجدوا أنها ست مثل ما تتبع النحويون كلام العرب وجدوا أنه لا يخرج عن اسم وفعل وحرف. طيب يقول ستة أصناف: الحامل وتسمى أم العدة لأنها تقضي على كل عدة. حامل تقضي على كل عدة المتوفى عنها زوجها والمطلقة والمفسوقة كل شيء. فمتى كانت المرأة المفارقة حاملا فعدتها من الفراق إلى وضع الحمل. من الفراق إلى وضع الحمل. ولهذا قال المؤلف: وعدتها من موت وغيره. موت لأن يموت عنها الزوج، وغيره لأن يطلقها أو يفتح النكاح أو ما أشبه ذلك، إلى وضع كل الحمل. إلى وضع كل الحمل. كل فلو خرج بعضه لم تنقض عدته، ولو كان توأمين فخرج واحد لم تنقض عدته. الدليل قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولاة معنى صاحبات وقوله أن يضعن حملهن حمل مضاف مفرد مضاف فيشمل كل ما في بطنها كل حملها يشمل كل حملها. وعلى هذا فلا بد أن تضع جميع الحمل. وقول المؤلف من موت وغيره، لماذا قدم الموت؟ لأن الموت في خلاف، إذا مات عنها زوجها ووضعت الحمل قبل 4 أشهر و10 فهل تنتظر حتى تنتهي 4 أشهر و10 ولا تنقضي عدتها؟ المؤلف يقول تنقضي العدة حتى لو كان لما وهو يموت وهي تطلق، ولما خرجت روحه خرج حملها فورا، انتهت العدة، انتهت العدة وتبعها الإحداث، وجاز لها أن تتزوج ولو قبل أن يغسل زوجها. يمكن هنا يمكن لعموم قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يرى بعض أهل العلم أن الحامل إذا مات عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين من وضع الحمل أو 4 أشهر و10، يعني تنتظر إلى الأطول، تنتظر إلى الأطول. فإذا وضعت قبل 4 أشهر و10 انتظرت حتى تتم 4 أشهر و10، وإن تمت 4 أشهر و10 قبل أن ترى انتظرت حتى تضعها. وحجة هؤلاء أنه تعارض عندنا عمومان، تعارض عندنا عمومان ولا يمكن الأمل بهما إلا على هذا الوجه. ما العمومان؟ قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، والثاني هو أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فبين الآيتين عموم وخصوص وجه، عموم وخصوص وجهي، يعني واحدة أعم من الأخرى من وجه، كل واحدة أعم من الأخرى من وجه. نشوف آية البقرة الذين يتوفون منكم، هذه خاصة بمن سبب عدتها الوفاة. طيب يتربصن بأنفسهن 4 أشهر عامة في الحوامل وغير الحوامل، أولى أزواجا هذه عامة الحوامل وغير الحوامل، لكن السبب الوفاة. نأتي إلى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، نجد أنها خاصة في الحوامل عامة في سبب وجوب العدة، ما أجلهن من الموت أو من الطلاق، أجلهن فهي عامة باعتبار سبب وجوب العدة خاصة بالحال. فهاتان الآيتان بينهما عموم وخصوص وجه، إذا اتفقا في صورة أو إذا اتفقتا في صورة فالأمر ظاهر. يعني لو وضعت الحمل عند 8 4 أشهر و10 تنقضي العدة ولا لا؟ وتتفق الآيتان، تتفق الآيتان. وبعض بعضكم عنده إشكال في الموضوع، ما في إشكال؟ واضح يا عيسى؟ عموم وخصوص من وجه، مفهوم هذا عندكم؟ العموم والخصوص من وجه. نعيده، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 خاص باعتبار سبب وجوب العدة، يعني خاص بالوفاة. ويذرون أزواجا، أزواجا فوقر أزواجا حوامل أو حوائل عام باعتبار الحامل وغيره. وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن خاص في الحوامل وعام في سبب وجوب العدة. ما قال وولاة الأحمال أجلهن من الموت أو من الطلاق، واضح الآن؟ طيب أيهما نعمل بعمومها؟ نقول نشوف